احنا بنتكلم اهو انا بنتكلم على الكورنيا الالتر. وصلنا لنقطه الباثولوجي اوف كورنيا الالتر. خدت بالك يا بالباثولوجي قوله باختصار مع اي نوع. ما هو خد بالك انت لازم تبقى عارف احنا فين. احنا بنتكلم على الكورنيا الالتر بصفه عامه. اصل بعد شويه هقول لك ايه، عندي بكتيريا الالتر، عندي فانجل الالتر، عندي فيرال الالتر. اما اجي اتكلم على الايتيولوجي هقول لك ما انا قلته قبل كده. اما اجي اتكلم على الباثولوجي هقول لك ما انا قلته قبل كده. يبقى كل اللي جاي ده احنا بنتكلم كلام جنرال، وهاخد الكلام الجنرال واحطه في جميع الانواع بتاع الايه؟ بتاع الارض. يبقى انت فاهمني خلاص ماشي كده يا مان؟ طب يعني ايه باثولوجي اوف كورنيا الالتر؟ يعني الكورنيا الالتر بتمر بكام مرحله؟ ثلاث مراحل، والكلام سهل قوي. الاورجانيزم دخل جوه الكورنيا تبقى دي ستيج اوف انفلتريشن، بدا يحصل الترم يبقى ستيج اوف الترميشن، بدا يتشلحم يبقى ستيج اوف هيلينج. يبقى هما ثلاثه ستيج. قول ورايا، الاورجانيزم دخل عمل ألتر تبقى ستيج أوف ألتريش، بدأت تلحم تبقى ستيج أوف هيلينج. يلا يا جماعة التغيير، يلا اللي هيجي متأخر عن حصة دي مش هيفهم حصة. خلاص كده؟ تعال ناخد الستيج أوف انفلتريشن، تعال نفهمها. قاعد العيان أهو، وزي ما أنا بقول لك الستيج أوف انفلتريشن معناها إن الأورجانيزم بدأ يخش جوه الكورنيا. حد فاكر الأورجانيزم لما يخش جوه الكورنيا طلع إيه؟ هيطلع توكسنز. انا التوكسنز اهي ذا اورجانيزم ويل انفلتريت ذا كورنيا اند برودوس توكسنز. بسم الله ما شاء الله كويس، يعني عاملين انترابشن فظيع. يلا يا جماعه عاوزين اقعد دي شويه كراسي هنا اهو. يلا انا هستنيك. يلا شوف ذا اورجانيزم ويل انفلتريت ذا كورنيا اند برودوس توكسنز. And these toxins lead to localized area of necrosis. أكيد التوكسنز هتعمل دامج وتعمل area of ايه؟ of necrosis. تتوقع حتة في القرنية تموت والإميون سيستم يقعد يتفرج. أكيد الإميون سيستم هيحاول يتصرف. يبتدي يحصل ايه بقى؟ يبتدي يحصل له الزرابات والدايلاتيشن في الليمبال بلود فيسل. And this vasodilated limbal blood vessel هيطلع منها polymorphic أو inflammatory cells. الانفلاماتري سيلز تحول للاريا اوف ذا ايه؟ اوف ذا نيكروز. على فكره خلصت الستيج اوف انفلتريشن. بعد ما خلصت الستيج اوف انفلتريشن بقى عندي ثلاث تغيرات في العين. رقم واحد بقى عندي اريا اوف ايه اللي بالازرق؟ اريا اوف نيكروز صح. رقم اثنين الانفلاماتوري سيلز اللي دخلت جوه الكورنيا بنسميها ايه؟ انفلاماتوري سيلز دخلت جوه الكورنيا. نشيل الكلام ده كله نحط كلمه واحده اسمها ايه؟ انفلتريشن. خلاص. ايه الحاجه الثالثه؟ البلاد فيزلز اوف ذا ليمبر. فضلت زي ما هي ولا بقت دايليتد؟ بقت دايليتد. يبقى رقم ثلاثة بقى عندي دايليتد ليمبل بلاد فيزلز. صح الكلام؟ مش ده اللي حصل؟ تحب تتعرف على الستيج اوف انفلتريشن كلينيكالي؟ بسألك سؤال، تحب تتعرف على الستيج اوف انفلتريشن كلينيكالي؟ اه ولا لا؟ كلمة واحدة. طبعا اه ليه؟ عشان الحق قبل الستيج اوف ايه؟ اوف انفلتريشن. تتعرف عليها كلينيكالي ازاي؟ تتوقع الاريا اوف نيكروزس اند ذا اريا اوف انفلتريشن تفضل كلير زي ما انا متعود؟ لا، هتلاقي الحته دي بقى لونها ايه يا جماعه؟ بقى لونها جريش اريا. يبقى اول حاجه كلينيكالي هلاقي جريش اريا. جريش اريا دي في مكانها ايه بالظبط؟ نيكروزس و الانفلتريشن. ادي حاجه. يبقى هبص في القرنيه الاقي جريش اريا. طب هبص على الليمبال بلاد دي هلاقيها؟ الاقيها دايليتد. الكلام ده في الحقيقه قاعد عينها اهو بلاقي اريا ايه لونها ايه؟ لونها جريش. والاقي الليمبال بلاد فيسلز زي ما انت شايف كده، ادي الليمبال بلاد فيسلز كلها ايه؟ كلها ايه يا جماعه؟ كلها دايليتد. دايليتد ليمبال بلاد فيسلز ده اسم قديم قوي، اوعى تقوله في الشفوي. لو قلته يبقى انت من قبل الهكسوس. الكلام الجديد بقى دايليتد ليمبال بلاد فيسلز بنسميه اسم تاني، بنسميه تيلري انجكشن. تيلري انجكشن. يبقى رفلي كده، ما هو التيلري انجكشن؟ هو اللي بنسميه ايه؟ دايليتد ليمبال بلاد فيسلز. واحد يقول لي اشمعنى الاسم ده؟ اشمعنى تيلري؟ واشمعنى انجكشن؟ ليه مش كونجكشن؟ هو الانفلاميشن يعمل دايلاتيشن ارتيريال ولا فينس؟ الانفلاميشن يعمل دايلاتيشن ارتيريال ولا فينس؟ ارتيريال. عشان كده سيلري انجكشن مش ايه؟ مش كونجيشن. ادي اول نقطه. طب ليه سيلري؟ حد عارف البلاد فيسلز ده اهي جايه من ارتري، عارف الارتري ده اللي ماشي هنا كده ده؟ اسمه ايه؟ اسمه انتيريور سيلري ارتري. بما ان الدايليتد بلاد فيسلز جايه من الانتيريور ايه؟ سيلري، فبنسميها سيلري انجكشن. الخلاصه في الستيج اوف انفلتريشن بنلاقي ايه وايه؟ اريا جريش ديو تو ذا بريزنس اوف نيكروزس اند انفلاماتوري سيلز. ودايليتد ليمبر بلوك مثل بسميناها ايه يا شباب؟ سيلري انجكشن. خش في الاستيج اللي بعد كده، هتيجي منديل يلا بسرعه. خش في الاستيج اللي بعد كده قبل الروس بقى. بص العيال عنده ايه؟ عينيه حمرا صح؟ قبل الحصه انت لو شفت عيال تقول لي ايه؟ عينيه حمرا. لا مش كده، حدد كده الحمار ده يا جماعه اكثر حوالين الليمبس ولا بعيد؟ يعني الريدنس ده مركز حوالين الليمبس ولا بعيد؟ حوالين الليمبس. بس الريدنس هنا اكثر حوالين الايه؟ الليمبس. لما الاقي عيانه عينيه حمراء بس الريدنس حوالين الليمبس بيبقى مين اللي دايليتد؟ الليمبس بلوك. وده العيان ده نسميه ايه ده بقى؟ ده ايه ده؟ العيان ده عنده ايه؟ عينيه حمراء. عنده ايه يعني بالظبط؟ سيلري ايه؟ سيلري انجكشن. برافو عليكم. يبقى دي صوره الايه؟ سيلري اتفرجنا عليها اهي، صوره السيلري انجكشن. طب نخش في الستيج اللي بعد كده، ستيج اوف التريشن. ايوه برافو عليك والله، بقت شيء جميل فعلا. طب ايدك فين؟ اوكي شكرا يا حسن. طب يا جماعه الستيج اللي بعد كده نسميها ستيج اوف ايه؟ اوف التريشن. ايه اللي بيحصل؟ فاكرين ان النيكروتيك ماتيريال دي بتفضل ولا بتقع؟ بتقع. اول حاجه بتقع هو ده. مين ده؟ الابيثيليوم. ادى العيان وبدا الابيثيليوم يقع اهو، ادي حته الابيثيليوم وقع. لسه الالسر لما العيان جاي لي بدري لسه الالسر مليانه ايه ده؟ نيكروز. ولسه حواليها ايه ده؟ انفلاميشن. ولسه حواليها انفلاميشن. ادي النيكروز ولسه حواليها انفلتريشن بانفلاماتوري سيلز. هو ده، هي دي الستيج اوف التريشن. يبقى الستيج اوف التريشن كلمه واحده، النكروتيك ماتيريال هتبتدي تقع وتسيب مكانها ايه؟ وتسيب مكانها التر. يبقى الستيج اوف التريشن كلمه واحده، النكروتيك بورشن والكراست اوف. يعني ايه دي؟ يعني حته النكروتيك هتقع وتسيب مكانها التر. السؤال ده دلوقتي لو العيان جاي لي ايرلي، ايرلي يعني لسه الابيثيليوم واقع حالا اهو، الالتر بتبقى مليانه ايه؟ مليانه نكروزس ومليانه انفلاماتوري. الالتر مليانه بلاوي كويس؟ طالما الالسر دي لسه مليانه بلاوي بنسميها ان كلين السر. يبقى لو العيان جاي لي ايرلي هيجي لي بالسر اسمها ايه يا جماعه؟ اسمها ان كلين السر. مين يوصف لي الان كلين السر دي؟ هل هي ديب ولا سوبرفيشال؟ سوبرفيشال لانها مليانه نيكروزس. طب هل هي سموث ولا الريجولار السر؟ الريجولار. طب الالسر دي لونها ايه؟ عشان وجود البلاوي دي فيها بتبان لونها ايه؟ جري. شوف اوصف معايا لو سمحت الان كلين السر. شالو الريجولار اند ايه؟ اند جريش التر. شالو الريجولار اند جريش التريشن. سؤال لحضرتك ليه؟ لكل هذه المواصفات دي تو ذا بريزنس اوف ايه؟ جواها ايه يا جماعه؟ يلا نيكروزس اند انفلتريشن. على فكره مصير هذه الانكلين التر على حسب مناعه العيان. يقول لك ان الانكلين التر دي يا تقلب بحاجه اسمها كلين التر يا تقلب بحاجه اسمها بيرفوريشن على حسب مناعه العيان والفيريولنت اوف ذا اورجانيزم. يعني لو العيان مناعته كويسه ايه اللي يحصل؟ والاورجانيزم لو فيريولنت يعني الاورجانيزم ايه؟ ضعيف. تدينا الماكروفايت توضح لي كل الكلام؟ توضح كل الايه؟ كل النكروتيك ماتيريال. وبالتالي الانفلاماتوري سيلز اللي هنا تقل ولا تزيد؟ تقل. اصبحت الالسر ايه؟ لو العيان مناعته كويسه اهو المناعه عاليه. الماكروفاجز ويل كليند ذا نكروتيك ماتيريال اند ذا انفلاماتوري سيلز ويل ديكريت سو ذا الالسر بيكمز. قال لي بقى سو ذا الالسر بيكمز ايه؟ كلين ألتر. انا نفسي كل ان كلين تقلب ايه طبعا؟ بكلين عشان هنا المناعه كويسه. وصلت للكلين بقى سوبرفيشال ولا ديب؟ ديب. سموث ولا ايه؟ ريجولار. بص كده سموث ألتر ولونها هيفتح هيفتح شويه معاك كده ايه؟ نيكروزس ولا انفلاماتوري سيلز. يبقى ما هي مواصفات الكلين ألتر مكتوبه عندك اهي مواصفاتها فين؟ تبقى ديب وسموث وايه؟ دي وسموث ومور ترانسفيرنت. عندي دي كان لونها جريش دي تبقى مور ترانسفيرنت. افرض العيان بقى مناعته قليله والاورجانيزم قوي جدا، تتوقع ايه اللي يحصل؟ الاورجانيزم اللي هنا قوي جدا والمناعه قليله، الاورجانيزم يكمل يكمل يعمل مور نيكروزس في التشو، يكمل يكمل يكمل لحد ما يعمل ايه بقى؟ شايف البلوه دي؟ حصل مصيبه سودا. زي ايه مصيبه السودا دي؟ كورنيال ايه؟ كورنيال ايه يا جماعه؟ كورنيال بيرفوريشن. يبقى لو العيان جالي ايرلي يجي لي بيه الانكلين. طب في الليت كيسز يا ايه يا ايه؟ يا كلين السر يا بيرفوريشن اكوردنج تو وات؟ اكوردنج تو ذا اميونيتي اند ذا فيريولنس اوف ذا اورجانيزم. خلاص؟ تتوقع مين في الثلاثه دول اللي هتخش في الستيج اوف هيلينج؟ سؤال لحضراتكم. طبعا مين؟ طبعا السيلين ألسر. تعال نتكلم على الستيج رقم 3 اللي هي الستيج اوف سيلين. ستيج اوف هيلين. تعال نشوف كيف يتم الهيلين. هذا كورنيا الألسر. والحمد لله هذه الكورنيا الألسر اهي واضح انها من نوع الايه؟ واضح انها من نوع الكلين. يا ترى الألسر دي لما تيجي يحصل لها هيلينج مين اول حاجه؟ مين المتسرع؟ الايروسول. يبتدي اول خطوه في الهيلينج، اول خطوه خالص في الهيلينج اسمها ايه؟ ايبيثيلياليزيشن. يبتدي الايبيثيليا بيحصل له ميتوزس اهو، هذا الايبيثيليوم اهو ولا الايبيثيليا. يبتدي يحصل له ميتوزس من الايدج اوف ذا ارسر، يحاول يجي من هنا ويحاول يجي من هنا عشان يغطي الايه؟ عشان يغطي الارسر. بذمتكم ده منظر هيلينج؟ لا، انت محتاج تحط هنا ايه لسه ايه؟ محتاج تحط هنا ايه؟ فايبروزس. كويس؟ طب افرض قطع يا بيه. ماشي خلاص اتفضل كده. ماشي معلومة التكييفات دي مش هينفع ده طفيب، خليهم شغلوه والله كده شغاله سنه ان شاء الله. طيب ماشي، يبقى اول خطوه ايه يا جماعه؟ اول خطوه في الهيلينج من فوق مين؟ الابيثيليايزيشن. الابيثيليا بدا يلحم. انا محتاج احط هنا فايبروزز، يعني محتاج خليه اسمها ايه؟ مين اللي بيعمل فايبروزز؟ خليه اسمها ايه يا جماعه؟ فايبروزز. المين سورس اوف فايبروزس هو الدم. اكيد موجود فين الفايبر؟ الدم فين؟ في الليمبال. مفيش عندي دم غير فين؟ في الليمبال بلاد. طب وبعدين اعمل ايه؟ مطلوب من الليمبال بلاد ديسل تبعت لي هنا فايبروبلاست. انا اسفه جدا، ليه بقى البلاد ديسل مش عايزه تساعدني ليه؟ للاسف الفايبروبلاست اللي جوه ما بتتحركش. زمان لما كنت احتاج من البلاد ديسل دي غذاء كانت تبعت لي، احتاج منها انفلامات روفيل تبعت لي، انا محتاج منها ايه دلوقتي؟ فايبر بلاست. للاسف الفايبر بلاست نوت موبايل. طب وبعدين تضطر البلاد فيسلز، شوف بقى البلاد فيسلز تضطر بنفسها انها تخش لحد القرص عشان تحط لي هنا ايه بقى؟ فايبروزس. شايف المصيبه السوداء اللي قدامك؟ ناو ذا كورنيا بيكمز فاسكولار. ايوه انا زعلان قوي ليه؟ يعني انت منفعل قوي ليه؟ ما انا بقالي حتتين عمال اقول لك ان الكورنيا ايه؟ فاسكولار فاسكولار فاسكولار. ناو ات بيكمز فاسكولار. هيحصل حاجه اسمها فاسكولاريزيشن اوف ذا كورنيا. وبناء على الفاسكولاريزيشن يبتدي يحصل هنا ايه بقى؟ بعد الفاسكولاريزيشن فايبرس تيشو فورميشن. حد يقول لي السورسز اوف فايبروبلاستس انسايد ذا كورنيا. في سورس انا قلته من البلاد فيسل، كان في خلايا من اهو ممكن تتحول الى فايبروبلاست. ما هي الخلايا دي؟ كيراتو سايت. يبقى في عندي تو سورس، ممكن الكيراتو سايت تتحول لفايبروبلاست بس بتخلص بسرعه. لو الألسر عميقة، لو الألسر كبيرة، مش هيكفيني ان السيلز دي تتحول لبقى. لازم يحصل ايه؟ لازم يحصل ايه؟ فاسكولاريزيشن. عايز اقول لك ايه؟ ان مش كل ألسر بتلحم بفاسكولاريزيشن. الألسر انا متأكد انها بتلحم بفاسكولاريزيشن لما يكون الألسر ايه؟ الألسر اللي هتحتاج بلود فيسل السوبرفيشال ولا الديب؟ الديب. يبقى هيحصل فاسكولاريزيشن لما يكون الألسر لارج او ديب يعني، ولما تكون مارجنال. يعني ايه مارجنال؟ لما الألسر دي تكون قريبة من، تكون هنا مش هنا، تكون قريبه من ايه؟ من البلاد فيسل. طالما قريبه من البلاد فيسل يبقى البلاد فيسل هتخش لها. يبقى مش كل ألسر بتلحم بفاسكولاريزيشن، لازم الألسر تكون لارج. ها يا جماعه؟ لارج اند مارجنال. الخلاصه ان البلاد فيسل ان الكورنيا بيكم فاسكولاريزيشن. طب وانت زعلان ليه يا دكتور؟ بعد الساعه مش عارف ايه؟ ليه؟ ايه اللي مزعلك؟ ما ان شاء الله البلاد فيسلز دي بعد ما تخلص شغلها ترجع تاني. نو انت الموضوع. يقول لك ايه بقى؟ جملة مشهورة. The cornea once vascularized always vascularized. يعني طالما دخل بلاد فيسل في القرنية طول المنهج، طول المنهج طالما بلاد فيسل دخل في القرنية ما تقوليش انه هيرجع تاني. هذه البلاد فيسل هتفضل طول العمر. ايوه صحيح البلاد فيسل دي هتقفل بعد كده، بس هتسيب مكانها ايه؟ permanent opaque lines. يبقى تعالى ناخد مشكلة الفاسكولاريزيشن. رقم واحد ان البلاد ان الكورنيا once vascularized اولوز فاسكولارايز. عشان كده البلاد فيسلز دي هتسيب لي ايه طول العمر جوه القرنيه؟ بيرمننت اوبيك لاينز انسايد ذا كورنيا. خلاص هتسيب لي اهي بيرمننت اوبيك لاينز انسايد ذا كورنيا. ذا كورنيا هتنسوها، هضحك عليكم بعد يقول لك البلاد فيسل دخل العالم ياخد علاج البلاد فيسل ترجع. ذا كورنيا وانس فاسكولارايز اولوز فاسكولارايز. ذا بلاد فيسلز ويل ليف بيرمننت اوبيك لاينز انسايد. ادي اول مشكله. طب المشكله الثانيه، حتى عارف البلاد فيسل دي تسببت في وجود ايه هنا؟ فايبروزيس يعني كورنيال اوبال. ده كومبليكيشن. ده كومبليكيشن الثاني كورنيال اوبال دي ان وام وال هقولها حته كده. دي انواع الكورنيال اوبال تسمع ليه. يبقى البلاد بلس تسببت في وجود ايه يا جماعه؟ في وجود كورنيال اوبال دي. يقول لك مالكش حق بقى روح الكورنيال اوبال دي ما تحطهاش في الكومبليكيشن. ليه اعمل حاجه؟ عشان عمليه الكورنيال اوبال دي ده اي واحد عنده كورنيال اوبال دي المفروض اشيلها وحط مكانها قرنيه جديده وخيط هنا. اسمها ايه العمليه اللي انا شرحتها دي؟ عمليه الترقيع. عمليه بنسميها ايه؟ كيلاتو ايه؟ كيلاتو بلاستي. طيب كده انت انك هتعمل كيلاتو بلاستي. بص يا جماعه ايه مشكله دايما الكيلاتو بلاستي؟ ان المناعه بتتعرف على الجراس. الجراس دي بجيبها من واحد نايم. تيجي يحصل ايه في الجراس دي؟ ريجكشن. ريجكشن المناعه اللي هي الدم صح؟ ايه رايك؟ الدم بلاد فيزلز دي جايبالي المناعه قريب منها الجراحون. دايما يحصل ايه؟ عايز ما يحصلش ريجكشن لازم تقفل هذه البلاد فيزل. يبقى ايه المشكله الاخرى في الماسكولاريزيشن؟ لو انا اني كراتو بلاستي ومعاها ريجكشن ده الكراتو بلاستي ويل بي ريجكتد خلاص. يبقى دي المشكله الاخرى ان هيحصل ريجكشن لاي عمليه ايه؟ لاي عمليه كراتو بلاستي. ماشي؟ نعم؟ هتقفل مش بتقفل كومبليتلي بتقل حجمها والشباب يقفلوا وشويه برضه هتيجي. فاهمني؟ ايه ده بقى؟ هو اللي انا قلته كورنيال ارثر لحمت بأوباستي وعشان تلحم بأوباستي دخلها ايه؟ هو ده اللي كل اللي انا قلته دخلها بلاد اهي المنظر رسم خط ايد والمنظر الحقيقي اظن مالكش فكره صح؟ لا 20 سنة كويس وجاي ايه الناحية كده هنا؟ ينفع تتجوزني انا ما تخافش من ده من دلوقتي تعالي يا ريان ما فيش كده يا ريان عادي لا تعالي عادي خلاص بصوا بقى معايا زي ما انت شايف ايه وضع دلوقتي كورنيال ألزر صح؟ دخلها ايه؟ بلاد فيزل ثابت مكانها كورنيال وبس جوه ده اللي انا قلته عشان انتوا مش مستمتعين بالبنسر ده. طيب مش كل الالسر لازم يخش لها ايه؟ ده كورنيال اوباسي ومش داخل لها بلاد اكيد الالسر دي كانت ايه؟ كانت سوبرفيشال بدات تبقى معايا في الجو العام. مش كل الالسر هيخش لها ايه؟ بلاد فيزل. انهي الالسر اللي حصل لها فاسكولاريزيشن؟ مارجنال وكمان تبقى ايه؟ جنب البلاد تبقى مارجنال. يا سلام يا سلام. طب كويس ناخد بقى حاجه اسمها ده اهم حاجه النهارده فعلا حاجه اسمها الكلينيكال بيكتشر. يا ترى العيان اللي عنده كورنيا الالسر هيشتكي من ايه؟ لازم تبقى حافظ الشكوى دي زي اسمك بجد ما فيهاش هزار. ده بيتك العيان اللي عنده كورنيا الالسر شوف انا حافظهم صح بين لاكريميشن بروتوفوبيا بليفاروسباسم ديمينيوشن اوف فيجن كلر تهدد الرمز ذا لايت. انت حافظهم كده ده انا قلت كده مين؟ بين لاكريميشن بروتوفوبيا ليفرزات ديونيوشن اوف فيجن كلر تحدث الراوند ذا لايت كده اهو واحده واحده بين. طبعا العيان اللي عنده كورنيا الالسر اكيد عنده ايه؟ سيفير بين. تاني حاجه لاكريميشن يعني ايه لاكريميشن؟ العيان عينيه بتجيب دموع فظيعه اكسسيف تير برودكت اسمها ايه؟ دموع كتير اسمها ايه؟ لاكريميشن. ليفرزات يعني ايه؟ العيان عنده كورنيا الالسر ليه عم حاجه يعني ايه؟ لا مش انا عندي ريفلكس ليد كلوز قفل عينيا جامد افتح. لا مش فاتح. اسمها ايه دي؟ بليفاروسباز ريفلكس ليد كلوز. يعني ايه لاكريميشن؟ اكسسيف تير برودكشن. بعد كده فوزوفوبيا. طب افتح عينيك كده اعمل حاجه تعرف تبص في الضوء. لا يا راجل لا عنده حاجه اسمها ايه؟ ما تخافش بيخافوا الضوء اسمها ايه؟ فوتوفوبيا. طبعا اللي عنده كورنيا الالسر اخبار النظر ايه طبعا؟ هيقل يبقى هيجي له ديمينيوشن اوف فيجن. العيان بيخاف يبص للضوء لو يبص يعني يلاقي ايه؟ يلاقي في دوائر ملونه. ايه ده؟ دوائر ملونه حاجه اسمها كالرد هالوز اراوند ذا لايت. هي دي شكوى العيان. نمسك كل واحده ونتكلم عليها ماشي؟ رقم واحد بين. تتوقع البين يبقى واخد العين كلها وصدغ العيان وقرص العيان ولا لوكالايز؟ في مكان مين بالظبط؟ لا يقول لك العيان انا عندي فوين بودي في عينيا عندي حاجه بتشوكني عندي بريكنج بين عندي كل ده واحد بريكنج بين ستيتشنج بين فورين بودي سنسيشن لوكالايزد بين قطع عشان هو المهم ان البين مش ديفيوز المهم ان هو في مكان مين بالظبط؟ الارض. يبقى نوع البين هنا جنرالايزد ولا لوكالايزد؟ localized. Our foreign body sensation, our breaking event, our stitching event. ايه التنبؤ؟ ايه سبب البين؟ واحدة واحدة. زمان قبل ما يبقى فيه ألسر. كانت الكورنيا النيرف دي مستغطية بالإبيثيليوم ولا إكسبوز؟ مستغطية. ماشي يا جماعة؟ طب دلوقتي لما يبقى فيه عندنا ألسر هنا هتبقى فيه نيرفز فين؟ في الشارع. Now the corneal nerve becomes exposed. مين اللي يبتدي يخبط فيها؟ مين ده؟ الليب. يبقى ايه سبب البين؟ الريتيشن اوف ذا اكسبوزد نيرف. الاكسبوزد نيرف مش حصل لها الريتيشن بحاجتين، رقم واحد باي ذا ليب موفمنت، صح؟ حتى العيان ده يا جماعه كل ما يحرك الليب يحصل له سيفير ايه؟ سيفير بين. دي حاجه ثانيه، مش انت فاهم ان فينا اورجانيزم بيطلع ايه؟ توكسين. طب ما التوكسين دي هتعمل ايه في النيرف؟ الريتيشن. يبقى رقم واحد ايه سبب البين؟ الريتيشن اوف ذا اكسبوزد نيرف بحاجتين، ايه اللي عمل الريتيشن؟ توكسين ها؟ الموفمنت اوف ذا ليب رقم اثنين. ها؟ رقم اثنين التوكسين. ادي اول سبب للبين. خش لحظه دي ولا نفسي. طب مش عارف خلاص يا جماعة؟ ادي اول سبب للبين. تاني سبب للبين بصوا بقى، التوكسنز اللي موجودة هنا يا جماعة باي ديفيوجن هتوصل لمين؟ هتوصل للأرض. تعمل ايه؟ بص روتين كده، اي عيان عنده كورنيا الألسر لازم الاقي معاه انفلاميشن في مين كمان؟ الأرض. يبقى غالبا بيبقى معانا اكمبانينج ايريس. اول كومبليكيشن هناخده مع الكورنيا الألسر ايه؟ اول كومبليكيشن ان الكورنيا الألسر دي تبعت التوكسن اللي فيها الاي، اول كومبليكيشن دايما بيبقى ايه؟ بيبقى ايريس. لو في انفلاميشن في الايريس وده لمين؟ للسيلري بودي يبتدي يحصل عندي حاجه، يبتدي المصل ده ايه؟ المصل دي اللي بتقفل البيوبل، اسمها ايه المصل دي؟ الكونستريكتور بيعمل لي مصل، والمصل اللي جوه السيلري بودي دي اسمها ايه؟ سيلري مصل. اي انفلاميشن هنا وهنا يبتدي يحصل ايه في التو مصلز دول من الانفلاميشن؟ سبازم. اي سبازم في مصل يعمل ايه؟ سبازم في مصل يعمل سيفير بين. مش انتوا بتشوفوا العيال بتوع الكوره نايمين كده في الارض وماسكين العضله الخلفيه مش عارف ايه واو يبقى عنده ايه في العضله؟ كامل. يبقى ثاني سبب للبين هو الزازم في ايه؟ الزازم في الكونستريكتور اند سيلري ماسل. ايه السبب؟ ان في هنا ايه وفي هنا ايه؟ ايرن. بس في انفلاميشن. يبقى قولوا لي اسباب البين لو سمحت. رقم واحد الريتيشن اوف ذا اكسبوز نيرف باي ذا ليد موفمنت اند باي ذا توكسين. رقم اثنين الزازم في مين؟ الكونستريكتور بيبني لي مصل اند ده سيلري مصل. اي سؤال عن البين؟ خش على اللي بعد كده. لاكريميشن وبليفروس باث. مين اللي بيعمل اللاكريميشن؟ التير الدموع. مين اللي بيعمل البليفروس باث؟ الليد. فاكرين الحصه اللي فاتت التير والليد دول كانوا تبع ايه؟ كانوا تبع حاجه اسمها بروتكتيف ميكانيزم في الكورنيا. التير والليد دول بروتكشن. طب تتوقع واحد عنده كورنيا الارض البروتكتيف ميكانيزم تشتغل ولا تقف؟ شغل جامد جامد جامد جامد. التير لما يشتغل جامد نسميه لاكريميشن. الليد لما يقفل جامد نسميه بليفروس باث. يبقى اللاكريميشن والبليفروس باث ما هما الا بروتكتيف ميكانيزم بس نورمال ولا اكساجيريتد؟ اكساجيريتد. يبقى الاثنين دول اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم. السؤال لحضراتكم ايه سبب الدموع وايه سبب البليفروس باث؟ exaggerated protective mechanism. طب ايه سبب الفوتوفوبيا؟ اللي عندك يبص للضوء يعرف. هو حضرتك لما بتبص للضوء بيحصل لك حاجتين، اللي انت بيحصل له ايه؟ ببص للضوء ابتدي ابربش يحصل لي حاجه اسمها drinking. طب والبيوبل بتاعتي دي البيوبل دي يحصل لها ايه؟ ببص للضوء يحصل لها مايوزس. يبقى لما ببص للضوء بيحصل لي blinking ومايوزس. هل البلينكينج والمايوزس في عينيا بينفول؟ ها بص كده بعمل بلينكينج او ما بيحصل لي بين؟ لا العين ده بيحصل ليه؟ بلينكينج يعني الليد هيتحرك على النرف يحصل بين. مايوزس يعني هزود الاسبازم بتاع مين؟ مش دي كان فيها اسبازم؟ مطلوب تعمل مايوزس يعني الاسبازم يحصل له ايه؟ يزيد يعني البين يزيد. تتوقع العين كل ما يبص للدور يعمل بلينكينج ومايوزس والبين يزيد. كل ما يبص للدور يلاقي بين يحب يبص للدور؟ يحب؟ لا بجد. ها يجيب ايه بقى؟ يقولوا ايه؟ فوتوفوبيا. يبقى ايه السبب؟ ان الاكسبوجر لللايت بيعمل العيان بلينكينج ومايوز. اند ذيس بلينكينج اند مايوز ويل انكريز. البلينكينج والمايوز هيقللوا البين. اسال سؤال، ها هيزودوا البين. يبقى ده سبب الفوتوفوبيا. طب ايه سبب الديمينيوشن اوف فيجن؟ احنا اتفقنا ان في هنا اريا اريا لونها ايه؟ جري. حتى كان فيها ايه؟ نيكروزس اند انفلاماتوريس. ده سبب الديمينيوشن اوف فيجن. يبقى سبب الديمينيوشن اوف فيجن هو الاريا اوف نيكروزس اند ذا اريا اوف انفلاماتوريس. خاصه لو الاريا دي كانت بريفرال ولا سنترال؟ سنترال. في سكه مين بالظبط؟ في سكه البيوبل. يبقى ايه سبب الديمينيوشن اوف فيجن؟ سببه النيكروزس اند ذا انفلاماتوريس سبيشالي لو كانوا سنترال. احنا اتفقنا في كومبليكيشن بيحصل ان التوكسين بتوصل هنا تعمل ايرايتس. ان شاء الله بنيجي ناخد درس الايرايتس هقول لك ان البلاد فيسلز بتاعه الايرس هتدايليت نتيجه الانفلاميشن وهيطلع منها ابنورمال ميتابولايتس ابنورمال توكسينز. التوكسينز دي هتوصل لمين؟ بص كده للسيل. وصلت لمين؟ للاندوثيليوم. هيحصل دامج في الاندوثيليوم. يلا نقوله بقى لما العيان بتاع الكورنيال ارثر يحصل معاه ايرايتس والايرايتس تطلع توكسينز تبوظ الاندوثيليوم. الاندوثيليوم لما يبوظ هنفقد وظيفه الاندوثيليوم. حد فاكر ايه وظيفه الاندوثيليوم؟ الاندوثيليوم ده انا الاندوثيليوم اهو بياخد الميه من القرنيه ويرجعها فين؟ في الانتيرو تشامبر. طب لما الاندوثيليوم يبوظ هل الميه دي هتطلع؟ هتفضل وتبتدي يتكون عندي نقط ميه جوه القرنيه حاجه اسمها كورنيال إديمة. ايه رايكم الكورنيا القديمه سوف تؤثر على الفيجن؟ طبعا. يبقى ايه قول لي سبب الديمينيوشن اوف فيجن في حاله كورنيا الفا؟ رقم واحد الاريا اوف نيكروز اند انفلتريشن سبيشالي اف سنترال. رقم اثنين ان العيان ده هيجي له ايه؟ ايرايت. والايرايتس هتطلع توكسين بتبوظ الاندوثيليا والاندوثيليا لما يبوظ يحصل كورنيا قديمه. الكورنيا القديمه اكيد هتؤثر على الفيجن. ده كمان الكورنيا القديمه دي بتعمل حاجه غريبه قوي سبحان الله. يقول لك كل نقطه كل دروبلتس اوف ووتر من دول لما يجي عليها الضوء تعمل فيه كده تعمله ديفراكشن. يعني ايه ديفراكشن؟ تحلله لالوان الطيف. كل نقطه من دول ويل اكت از ا بريزم. يعني ايه بريزم؟ يعني بالعربي يعني منشور. حد عارف لما الضوء يقع على منشور يحصل ايه؟ الضوء ديفراكت بتحلل الالوان الطيف. يعني اخضر واحمر الحاجات دي توقع. الالوان دي توقع على مين؟ على الشبكيه. وما يعني يشوف ايه كالرز هالوز اراوند ذا لايت. يبقى ايه سبب الكالرز هالوز اراوند ذا لايت؟ الدروبلتس اوف كورنيا. اسالكم سؤال الدروبلتس اوف كورنيا القديمه والاكت از وات؟ والاكت از ابرز انفنت ويز ليد تو ديفراكشن اوف لايت. هل الديفراكتد لايت هيقع على الديفراكتد لايت هيقع على الريتنا ومن العين يشوف ايه بقى؟ كلر ذا هالوز اراوند ذا لايت. على فكره انا ممكن اشيل كل ده احط مكانه كلمه واحده. ايه هي؟ العين بيشتكي من ايه يا دكتور؟ كورنيال سيمتوم بس كده. يعني انت تقول طول المذكره لما تلاقي العين بيشتكي من كورنيال سيمتوم شيل كلمه كورنيال سيمتوم وتحط ايه؟ بين لاكريميشن فوتوفوبيا بليفاروس ذا هيد ديميليوشن اوف فيجن كلر ذا هالوز اراوند ذا لايت. انا شرحتهم بعد كده مش شرحت. اي عيان بعد كده اقول لك العيان بيشتكي من كورنيال سيمتومز سمعهم بقى ايه؟ بص في ناس مش تحفظهم ومايف. بص التسليمه ايه؟ بلابل عمياء خايفه ملونه. بلا الاولانيه بليفارو باز. البين الثانيه بين اللام لاكريميش ادا بلابل. عمياء تبين ديمينيوشن اوف فيجن خايفه فوتو فوبيا ملونه تبقى كلر هالوز اراوند ذا لايت. يبقى بلاش تسمعهم. اول ما اقول لك العيان بيشتكي من كورنيال سيب تقول لي ايه؟ بلابل عمياء خايفه ملونه. ماشي. انا عارف ان في ناس ما بتحبش الاسكيمات. انا بقول الاسكيمات دي للعيال الضايعه اللي ما بيعرفوش يحفظوا الغلابه اللي زينا. اصل في عيال يقول لك ايه؟ انا ببص للصفحه كده ايه؟ احفظها انا مش محتاج حاجه. ماشي. انا بقول الكلام ده للعيال اللي ما بيعرفوش يحفظوا الغلبانين. ماشي. في ناس فعلا بص كده شكرا. ماشي. ربنا يسلم منهم ان شاء الله. خدنا شكوى العيان اشتكي من ايه؟ بالله عليكم انا شفتهم حرام عليكم بقى. مش فيجن ده حروم بقى مش فيجن. ها بين الكريميشن بروتوبوليا ليفرز بس ديمينيوشن اوف فيجن خلق تهالف اراوند ذا لايف. ماشي هرجعكم معاكم البيت نوع لوكالايز طب الريتيشن اوف ذا نيرف باي توكسين توليت يا جماعه عادي طب ماشي باشا عادي خليك معايا خليك معايا بل انت مستدعم التلفزيون ولا لا هي لقطة الكونتراكتور مشكلة عليك اللي يحطلك قطرة تريح لك العضلتين دول ايه يحصل ايه ازاي؟ ده العلاج يعني من ضمن العلاج هنقول دي في العلاج لو في قطرة بتريح العضلتين اللي فيهم بالجاز يحصل ايه البيت؟ خلصنا البيت. طب فاكرين اللاكريميشن والدليفر والزاز مشاورهم ايه؟ اكساجيريتد بروتكتيف ميكانيزم. طب سبب الفوتوفوبيا ايه؟ من عندنا لما نبص في الضوء بيحصل له ايه وايه؟ بلينكينج هرمونات والبلينكينج هرمونات اسمهم بيبر اور نوت انت بالديمينيوشن اوف فيجن. رقم واحد النكروز والانفلتريشن لو كانوا سنتر. رقم اثنين لما يجي معانا ايرايتس والتوكسنز جوه الاندوثيليا مثل كورنيا اديما الدروبلتس اوف اديما والاكت از ابريز وبالتالي عايز اشوف ايه؟ كلر تهالوس اراوند ذا لايف. والله ماليش حجه بقى خلاص سمعهم الحصه ممكن اسمعهم يعني مش ممكن اسمعهم لوحدي اسمعهم لكل الناس الحصه الجايه كامل ليه؟ هحتاجها كذا مره في المنهج. يلا دي شكوى العيان تعال نفحص نفحصه بقى اشتبكتوا شاطر افحص العيان ماشي مش هنفحص القرنيه على طول احنا تمام في اي فحص بتبتدي بالايه؟ بالليد وبعدين كل ما فايبر وبعدين كل ما بتمشي بالترتيب تعال نفحص الليد والكونتراكتور شايفين السطورة يعني الكلام واضح ولا الدنيا نور؟ ها؟ ماشي يا جماعة اللي مش شايف كويس ممكن نعمله نظارة بجد مش بزار يعني ما اكتشفتش ان انا عايز نظارة لما ببص كده على احد المحاضرات لقيتني مش شايف قال انا عايز نظارة عملت النظارة ورميتها في العربية بس ما بلبسهاش مش عارف ليه احسن مرة هنفحص اللد ونفحص الايه؟ الكونتراكت. بصوا بقى حاجه غريبه العيان عنده كورنيال ارض صح يا جماعه ومع ذلك تلاقي اللد مليان ميه اديما في اللد تلاقي الكونتراكت مليانه ميه اديما فين؟ الكونتراكت يبقى لو العيان عنده كورنيال ارض نفحص اللد نلاقي اديما نفحص الكونتراكت نلاقي فيها اديما. طب ليه؟ ده دول بعاد عن الايه؟ عن الالفا. ايه اللي دخل دول في الموضوع؟ احنا اتفقنا ان الليمبال بلاد فيسلز هيحصل فيها ايه؟ بلاد دايلاتيشن. كذلك البلاد فيسلز اوف ذا كونتراكتيفا كذلك البلاد فيسلز اوف ذا ليد. ليه؟ ما هم دول يا جماعه متوصلين مع بعض كلهم وان فاسكولار نتورك. طب لو البلاد فيسلز دي دايليتد والبلاد فيسلز دي دايليتد او اي بلاد فيسلز دي دايليتد يحصل ايه بالبرميابيليتي بتاعته؟ تزيد قوم يطلع منه ايه؟ اكسوديت واديما. خلاص يبقى ايه سبب الليد انيما والكونجكتيفال اديما؟ انستموزس ما بين الليمبال بلاد فيتل وايه وايه؟ والكونجكتيفال بلاد فيتل والليد بلاد فيتل. يبقى على الرغم ان الليد بعيد والكونجكتيفال بعيد فتاثروا وحصل فيهم كو وحصل فيهم ايه؟ انيما. طب خش على موضوعنا انا بس افحص مين؟ الموضوع بتاعنا في مين؟ في القرنيه. اول حاجه قبل ما يحصل الارض يقول لك ان اول ما الاورجانيزم يخش هنا داخل الابيثيليوم في المنطقه دي تبص تلاقي الحته دي ما عادتش بتبرق زي الاول. لو انت روحت كده جبت فوكس صغير وبصيت على القرنيه بتاعته هتلاقي عامله شبه حته الازاز بتبرق حاجه اسمها كورنيال لافر. بقول لك القرنيه دي عشان تبرق محتاجه تو فاكتورز لازم يكون عليها كميات محترمه من التير فيلم ولازم يكون مين سليم يعني ينفع الازاز ده يكون كويس وعليه خرابيش لازم الابيثيليوم يكون الابيثيليوم ده هو الازاز ما ينفعش يكون عليه خرابيش يبقى لازم الابيثيليوم يكون ايه؟ هيلثي ابيثيليوم. ايه رايك؟ لما الاورجانيزم دخل في الابيثيليوم الابيثيليوم ستيل هيلثي ولا بيكون ديزيز؟ ديزيز لما الابيثيليوم ده يبقى مريض هل هي هيلمع؟ يبقى ده سبب اللوس اوف كورنيال لاست. يبقى اول حاجه بنلاحظها loss of cornea lacerate. سؤال لحضراتكم ليه؟ As the epithelium becomes diseased, the epithelium كم من لسه بس؟ ها؟ تبتدي يحصل نيكروزس وانفلاماتور كمان حته ايه؟ يلا قولوا بقى يبقى رقم 2 جريش اريوس رقم 3 تبتدي يحصل هنا ايه؟ ألسر. هتعرف تشوف الألسر بالنجد اي؟ لا لازم الألسر دي يا جماعه تتسبخ لازم نسبغها بسبغه اسمها فلوريسين ستين هقول لكم دلوقتي التست ده التست اسمه فلوريسين ستين يبقى الكورنيا الألسر لازم تتسبغ عشان اعرف اشوفها سيبك الموضوع ده حكي دلوقتي بس الف انت بقى ممكن الاقي مع الألسر مانيفستيشن اوف ايه ثايرويد اهي الكلام ده لسه هناخده فين بقى مركزوا على الرجل دي انا اقولها في درس الايه ثايرويد يبقى مؤقتا كده هنلاقي مع الألسر مانيفستيشن اوف ثايرويد حد فاكر لو المناعه قليله كان هيحصل ايه ده البريك ممكن الاقي مانيفستيشن اوف البريك لسه ما خدناش دي ولسه ما خدناش دي السؤال بقى دلوقتي احنا واقفين عند موضوع الايه الستيننج ماشي يا جماعه ازاي حضرتك هتسبغ الالسر الاطره اللي عندنا او الصبغه اللي عندنا اسمها صبغه الفلوريسيل ده ازازه اطره ازازه اطره كويس فيها اطره لونها اورنج اول ما تحط الاطره دي في عين العيان ايه اللي بيحصل يا دكتور هقول لك اهو ازازه اطره فيها صبغه الفلوريسيل ادى عيان عنده الالسر والعيان ده ما عندوش ايه ما عندوش قطره اول ما نحط ازازه القطره في عين العيان او نطير القطره القطره اللي لونها اورنج كويس بتتحول للون اخضر وسط اي ربح من اللون الاخضر سهلك ليه القطره عشان لها ميكشر مع الدموع القطره اول ما تلمس الدموع يتحول لونها من اورنج لايه لون اخضر ماشي يا جماعه هل يا جماعه الصبغه دي تعرف تعدي من الابيثيليوم الانتكس تعرف تعدي من الابيثيليوم الانتكس يبقى ايه اللي بيحصل ان ستيل ادروب اوف فلوريسين ان ذا كونجكتيفال تاك اي حطها في الكونجكتيفال تاك وبعدين استنى دقيقه او دقيقتين افتح عين العيان الاقي بحر من سواء هنا او هنا الاقي بحر من اللون الاخضر اغسل البحر ده بصلاين ايه رايك لو انا غسلت الكلام ده بصلاين وما لقيتش حاجه ده بوزيتيف ولا نيجاتيف فلوريسين نيجاتيف طب العيان ده يا جماعه الصبغه هتيجي هنا وتخش الابيثيليوم مش موجود تخش هنا تعمل ستيلنج في مين الاستروب الاثر من جوه يلا اغسل بقى بصلاي هتلاقي بقى ايه بقى هتلاقي جرينش كولوريشن از ستيل بريزنت ات ذا سايت اوف وات بالظبط ات ذا سايت اوف ذا اثر ذس از بوزيتيف ولا نيجاتيف بوزيتيف فور الريسيبت يبقى البوزيتيف فور الريسيبت حضرتك هتلاقي ايه بعد ما تغسل اللون الاخضر جرينش كولوريشن ات ذا سايت اوف ذا اثر نكتب كده ان دي مكتوب عندكم البوزيتيف نكتب كده ان بي اف ذا ايبيثيليوم از انتكت هنا اهو تحت الدموع هنا اهو في الحته دي اف ذا ايبيثيليوم از انتكت كمل انت بقى ها ذا فلوريسين تيست ويل بي لو الايبيثيليوم انتكت ذا فلوريسين تيست ويل بي ده انا عايز If the epithelium is intact, if the epithelium is intact, the fluorescein test will be negative fluorescein test. خلاص؟ تسأل شافني. تعرف تركيب الصبغة الكيميائي؟ هي اسمها صبغة ايه؟ فلوريسين. تركيبها الكيميائي لازم يتحط. 2% سؤال شافني. صوديوم فلوريسين موجودة في قاعدة. 2% صوديوم مكتوب كام؟ صوديوم بايكربونات تركيب ثابت الفلوريسين سؤال شافوا لو جت سريت الوقت يتعلق التركيب 2% صوديوم فلوريسين موجودين في 2% صوديوم بايكربونات خلاص هقول لك ايه بقى علشان تشوف الكورنيا الالسر حلو لازم تحط صبغه وتبص بقى صعب قوي يستحسن اقعد العين كده خلي دماغ العين تخش في جهاز اسمه الستيت لامب اول ما احط دماغك في جهاز الستيت لامب واتفرج على القرنيه بتاعتك ابص الاقي القرنيه قد كده يبقى جهاز الستيت لامب ده عباره عن ايه بنفحص بيه العيان عباره عن ميكروسكوب بيكبر ويا سلام بقى لو تخلي الدور بتاع الستيت قبل العيان انا هحطه على جهاز الستيت لامب واتفرج انا على ايه على يا سلام لو اخلي الضوء اللي واقع من جهاز الستيت لامب على عين العيان ضوء ازرق يا سلام ابص الاقي الفلوريسين الثاني يبان قوي هقول لكم هوريكم دلوقتي الصوره هتفهموها على طول يبقى عشان اشوف الالسر كويس يستحسن استخدم ضوء أنزل إيه الكلام العجيب ده؟ بصوا كده دي الإيه؟ دي دي الأطرة. على فكرة يا جماعة، على فكرة الفلوروسين ستين في منها تو فورم، في فلوروسين دروب أطرة، في فلوروسين بيبر. ورقة في نهاية حتة لونها إيه؟ أورنج. أجيب الورقة دي كده أحط الحتة الأورنج هنا كويس، أشيل يتكون لونها إيه؟ أخضر. يا في فلوروسين دروب، في فلوروسين بيبر. مين أحسن؟ مين مور سترلايز؟ لا البيبر. دايما القطره دي يا جماعه عليها محوشه جواها اورجانيزم معين، احنا بقى ايه دايما نقول قدام، يبقى مين الاحسن الدروب ولا الستريب؟ الستريب مالها مور سترلايز. قال العيان اهو شايفين ده جهاز الايه الستريب ده، ده الدكتور طبعا وده العيان معلش على جهاز الستريب ده، والدكتور بيبص على ايه؟ على يعني ايه رايك في الضوء اللي واقع على عين العيان؟ لون ازرق. الدكتور عشان يخلي الضوء اللي واقع على عين العيان ازرق بيحط هنا فلتر لونه ازرق، فالضوء يعدي من هنا لونه ازرق. اسمه ايه الفلتر؟ اسمه كوبالت بلو فلتر. اسمه الضوء كوبالت بلو لايت. يبقى هنستخدم كوبالت بلو فلتر عشان يطلع ضوء كوبالت بلو لايت. عشان الدكتور طب بيتفرج على الفيديو ده اهو، بص بقى بسرعه كده الفيديو اهو شايفين الدكتور بيعمل ايه؟ بيحط الفلوروسين ايه؟ فين؟ ده جهاز الاستسلام. بص الدكتور هينور ايه؟ ضوء ايه؟ بالله ضوء ازرق. اسمه ايه الضوء اللي واقع على عين العيان ده؟ كوبالت بلو لايت. اكيد في فلتر جوه اسمه كوبالت بلو فلتر. الدكتور دلوقتي بيتفرج، يا ترى الدكتور شايف ايه؟ يا ترى الدكتور شايف ايه؟ لو شايف المنظر ده يبقى دي ايه؟ اه والدنيا زرقاء اهي، يبقى الضوء لازم بيوضح الايه؟ يبقى فور بيتر فيجواليزيشن اوف ذا اصل. يو هاف تو يوز حاجتين ستلم وكوبالت بلو لايت. دي النقطه دي اخر نقطه تحت. يبقى علشان اشوف الالتر كويس فور بيتر فيجواليزيشن اوف ذا ارت وي هاف تو يوز ستيفنم بدائل كوبالت بلو لايت. تعال الدكتور يستخدم الضوء العادي دلوقتي مفيش ايه العيان ده مفيش كوبالت بلو ايه مفيش ضوء انت في ضوء عادي. طب برضه دي ايه برضه دي ايه؟ يبقى بصوا يا جماعه انا جاي ان شاء الله في امتحان الاند راوند او في امتحان اخر السنه اي شريحه فيها حاجه خضراء وانت تخش مغمض دي ايه؟ كورنيال ارثر. كده خدت نص الدرجه. كورنيال ارثر ستيند ويز وات؟ ها؟ ويز فلوريتي زي ما تقول. يبقى لو جت لك دي اخر السنه توني او في امتحان اند راوند ها؟ كورنيال ارثر ستيند ويز فلوريتي دي وات؟ تقول عليها نفس الكلام كورنيال ارثر ستيند ويز فلوريتي. ماشي يا جماعه؟ أفكر أنا جاتلي السلايد بتاعكم طبعا بتاع السلايد اللي هي بتاعت الكلية كل السلايد موجودة في الكتاب ومع ذلك أنا هراجعكم أي سلايد بره مش موجودة في الكتاب هوريها لكم. يعني معظم 99% من السلايد اللي موجودة في كتاب الأرض كويس. لو لقيت سلايد ضايعة واحدة بره هوريها لكم طبعا. الموضوع ده الاسطوانات عندي في البيت مش لحد من زمايلكم يتهمني هتطمنوا موضوع السلايد ده اساسا بقى اعالجهم فجاه. السنه اللي فاتت كان في سلايد بتيجي بره الاسطوانه بتاعت الكليه يا تاني كانت بتيجي منين؟ قلت له لوحدي اشرحها ليه كمان بتيجي بقى هو في ما فيها الاسطوانه يبقى جت هنا موجوده فين؟ في الارض معروف صح؟ اي اسئله؟ خش بقى على فكره يلا اكتب بقى كومبليكيشن اوف كورنيا الفر سؤال تحليل جاي عندكم من ثلاث سنين complication of corneal ulcer سؤال تحرير اتفضل كده الابريشن بيتكسر الابيثيليوم بس كفايه لو الابيثيليوم بس واقع يبان طب غلط اكتر ناس بيجولنا بمشاكل وكورني اصلا في ايام العيد ايام العيد بتبقى ايام بقى كويس مش التواريخ البتاع المسدس ابو خالص ده عارفين ايام العيد احنا مسمينها في المستشفى ايام الخرز بنبقى قاعدين كده العيال بيخبطوا بعضهم بالبتاع الخرز ده يجي لنا في كورنيا القصر وساعات يجي لنا عليه متصفيه المصانع البتاع ده اللي بتاع ده في الصين بتاع الخرز دي يعني بصوا انتوا كلكم اهو انتوا بتنتشروا يعني قولوا للبيوت بلاش المسدسات دي احنا بنشوف بلاوي واحنا قاعدين في المستشفى. قالوا لي يا دكتور عندي حاله رابشر جلوب انفجار في العين. ايه يا ابني؟ مسدس خرز. تخيلوا ولد مستقبله يروح عشان مسدس خرز. حرام عليكم يعني انتوا لو ما بلغتوش الرساله دي حرام عليكم. ماشي يا جماعه؟ ممنوع في الاعياد مسدس عشان احنا بس حتى نستريح في المواتشيه خالص. دكتور يعني دي صفة عشان نحافظ على العيال واحنا اللي قاعدين كويسين. نعم. بقى خلصات دلوقتي. نعم. خلصات دلوقتي بليزر و... الليزر أحسن. لا هيعمل له خرب في الريتنا خلاص حرق من الرقيقه يا خرب في منظار ليزر كمان خرب منظار ليزر اه يعني هيجيبك حبيبه كده عم ينشن اه كم دقيقه ولاد خالتي بقى شغالين يعني في الاسلحه الكبار اثنين احسن ولا اثنين طريق تاني كومبليكيشن. بصوا بقى الكومبليكيشن اوف كورنيا الالسر بنقسمها لايه؟ كومبليكيشن اوف نون بيرفوريتنج كورنيا الالسر ومن فظاعه البيرفوريشن حطينا لوحده كومبليكيشن اوف ايه؟ اوف بيرفوريتنج كورنيا الالسر لوحده. هنتكلم النهارده على الكومبليكيشن اوف ايه؟ بتاع الالسر اللي بتتخرم ولا اللي ما بتتخرمش؟ اللي ما بتتخرمش اللي هي الايه؟ النون بيرفوريتنج كورنيا الالسر. ان شاء الله هنخش في الحصه الجايه في الايه؟ البرفوريتنج كورنيا الالسر. بيقول لك العيان ده هو النون برفوريتنج لو جالي ايرلي غير لو جالي ليت. ايوه ايرلي وليت يعني ايه؟ ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر. يعني ايه ايرلي وليت يعني؟ انا بسالكم مش بهزر بسالكم. ايه يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر؟ لا ايرلي يعني لسه الالسر مليانه ايه؟ انتوا افهموني بقى. نكروز مش عارف ايه ولسه مليانه بلاوي لسه مليانه توكسن. ليت يعني هيبتدي يحصل ايه؟ هيلينج. بس هو ده ايرلي وايه؟ ايرلي وليت. مش ايرلي يعني الصبح وليت يعني بعد الظهر. فهمتوني؟ يبقى لو العيان جاي لي ايرلي لسه الالسر مليانه طفل. كمل انت بقى يلا قول لي الايرلي كومبليكيشن. دوس انت بقى دوس يلا. ايوه دوس ازاي يا باشا؟ انا مش واخد بالي. في هنا توكسيك يا ابني دوس انت بقى. يعني صح اهو يعني التوكس اضافه للايه؟ للايرس. يبقى اول كومبليكيشن ايه؟ ايرايتس. صح؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه سبب ايرايتس؟ ديفيوجن. هل الاورجانيزم اللي وصل ولا التوكسين؟ توكسين. ديفيوجن اوف ذا توكسين تو ذا ايرس. وبالتالي يبتدي يحصل انفلاميشن في الايرس. يلا يبتدي نتيجه الانفلاميشن في الايرس البلود فيسلز اوف ذا ايرس يبتدي يحصل فيها ايه؟ فازو دايلاتيشن. اي بلود فيسل يحصل لها فازو دايلاتيشن يطلع منها اكسوديشن. يبتدي هنا يطلع اكسوديشن فين؟ في الانتيريور تشامبر. يقول لك ذا دايلاتد ايرس بلود فيسل والبورز يعني الثقب والبورز اتس اكسودت فين؟ وصلنا لحد فين؟ الانتيريور تشامبر. الانتيريور تشامبر زمان كانت مليانه ايه بس؟ ايه ده؟ هيكو. بقول لك الهيكو اللي موجود زمان ده اللي هو النورمال يعني شبه تركيب البلازما بالظبط بالظبط. تعالى نعمل مقارنه. بصوا يعني ده الايكوس ودي الايه؟ البلازما. الميه هنا زي هنا. طب الصوديوم هنا زي هنا. الكلورايد هنا زي. الفرق ايه؟ حاجه واحده. الفرق ما بين الايكوس والبلازما في البروتين كونتنت. في البلازما في هاي بروتين كونتنت، في الايكوس في لو بروتين كونتنت. ايه اللي اتغير هنا بقى؟ البلازما دي هتطلع لي هنا ايه؟ اكسود. الاكسود ده في مادتين، في واحد كتير الحقيقه بس في اكتر حاجتين بيضايقوني بروتين وفايبر. يعني يبتدي يتحط هنا ايه؟ بروتين. قال لا ده هيبقى شبه مين؟ شبه مين بالظبط بقى؟ شبه البلازما. ايه رايك نسميه ايه بقى؟ نسميه الايكوس اللي شبه البلازما. نسميه بلازمويد ايكوس. يبقى البلازمويد ايكوس هو الايكوس عادي بس دي ايه بقى؟ هاي كونتنت اوف وات؟ اوف بروتين. تبقى شبه مين بالظبط يا بنات؟ لا شبه البلازما بالظبط. ادي اول كومبليكيشن اسمه بلازمويد ايكوس. طب لما الحاله تبقى سيفير، ركز معايا، لما الحاله تبقى سيفير، لما الحاله تبقى سيفير البلود فيسل دي تواليت اكتر ولا ايه؟ اكتر. يطلع اكسوديت اكتر ولا ايه؟ اكتر بكتير. تلاقي الاكسوديت يزيد يزيد يزيد لحد ما الاكسوديت يترسب تحت هنا من كتر ما عمل زياده. الاكسوديت يزيد يترسب هنا ويترسب هنا لما الاكسوديت يزيد ويترصد يعمل لك مادة صفرة لونها اصفر وملزقة شبه البرد. ما ايه المادة دي؟ اسمها مادة الهايبوبيون. واحدة واحدة. الكلمة دي مقطعين. هايبو يعني داون. بيون يعني بص. سؤال لحضراتكم. هل المادة دي بص فعلا ولا شوية اكسوديت؟ اكسوديت بس زيادة او مترصد. عشان كده الديفينيشن الصحيح للهايبوبيون it is bus or sterile bus that present in the top of the anterior chamber ولا in the bottom in the bottom. قول لي بقى ما هو definition of hypobus. hypo يعني down. بيون يعني bus. هل هو ترى bus؟ بقول بقى definition الصحيح sterile bus that present in the top ولا in the bottom. in the bottom of the anterior chamber it's called هايبوكيون. لو عيان عنده بلازمود إيكوس وعيان تاني عيانينهم في العيادة واحد عنده بلازمود إيكوس شوية بروتين وواحد عنده هايبوكيون مين تتخطى عليه؟ مين المص سبيل؟ احنا قلنا عشان يحصل هايبوكيون لازم تبقى الحالة ايه؟ سبيل. يبقى الهايبوكيون ده بيحصل فين؟ في السبيل فين؟ الحقيقة ان عندي انواع كثيرة من الهايبوكيون دي اسئلة شكله مش هنجاوب عليها دلوقتي. في سودو هايبوبيون، في مالجنانت هايبوبيون، في انفيرتد هايبوبيون. انواع الهايبوبيون دي ثلاث اسئله موجودين عندكم يؤجلوا لدرس اليوفيال بلان. في ثلاث اسئله كده لقيتهم؟ دول هنجاوبهم في درس اليوفيال بلان. طب يا جماعه ايه مشكله البلازمود ايكوال ومشكله الهايبوبيون؟ هسالكم سؤال، ماده الهايبوبيون دي عامله ايه في الانجل؟ افلاس. طب والبروتينات دي ممكن تيجي في فتحات الانجل؟ البروتين دخل هنا والبروتين دخل ايه؟ يعمل ايه فتحات الانجل؟ بشدة؟ عشان كده الكمبليكيشن اللي بعد كده ايه؟ لما الانجل تتسد يبقى الكمبليكيشن اللي بعد كده كمل انت بقى ها؟ سكن دي جلوكوما. السؤال حضراتكم ليه؟ ديو تو كلوجر اوف ذا انجل بايه او بايه؟ بالهيبوبيون او بالايه؟ او بالبروتين اوف وات؟ اوف بلازمويد ايكوس. يبقى ايه سبب الجلوكوما؟ بلوكينج اوف ذا انجل بالبلازمويد ايكوس او بالهيبوبيون. الكلام ده في الايريكي. طب لو استنينا شويه الانجل هتتقفل حاجه ثانيه خالص. هيتفادى هيطلع من الاكسوديت ايه وايه؟ الاكسوديت ده فيه ايه؟ بروتين اتكلمنا عليها هيطلع كمان فايبرين. ايوه ايه اللي مضايقني في الفايبرين؟ زي ما انت قلت اي فايبرين لو سبته بيتحول الى ها يا جماعه اي فايبرين لو سبته بيتحول الى فايبرويد. بص كده معايا نرسم فوق هنا عشان ناخد بقى تشوف. احنا قلنا البلاد فيسر دي هتفايليت من ضمن الحاجات اللي هتطلع هنا فايبر. الفايبرين برضه يترصف هنا ولكن الجديد بقى ان الفايبر اللي لو انا سبته هنا يتحول لايه بقى؟ يتحول لفايبر. المنظر اللي قدامك ده مين لزق فيه؟ الايرس لازق في الكورنيا. بصوا بقى روتين في المنهج كله. هنحط حاجات هنا بعد كده هنمشي ايه؟ هنمشي بعد كده مش هقول لك المعاني الكلام ده بعد كده تبقى انت عارفه. ماشي يا جماعه؟ يلا لو الايرس لزق في اي حاجه في الدنيا عشان بعد كده نحتاجها واحنا ماشيين. لو الايرس لزق في اي حاجه في الدنيا بنسميها ساينيكيا فورميشن. ساينيكيا يبقى ايه معنى كلمه ساينيكيا؟ ايه يا جماعه؟ ادهيجن اوف وات؟ اوف ذا ايرس. بصوا بقى لو الايرس لزق في الكورنيا بنسميها انتيريور ساينيكيا. السؤال لحضرتك لو الايرس لزق في اللينز اكيد تبقى ايه؟ بوستيريور ساينيكي. يبقى ساينيكي يعني ايه يا شباب؟ ايرس ايه؟ ايرس ادريجا. سؤال لحضرتك هنا المنظر اللي قدامكم ده انتيريور ساينيكي ولا بوستيريور؟ انتيريور ايه؟ انتيريور ساينيكي. بس حدد مين لزق في مين في العيال ده؟ هل كل الايرس لزق في كل كورنيا؟ لا. البريفري اوف الايرس لزق في البريفري اوف ذا كورنيا صح؟ سميها ايه؟ نسميها انتيريو ساينيكا بس بريفرال. بص كده نسميها ايه بقى؟ بريفرال انتيريو ساينيكا. نرجع بقى للكلام. بريفرال انتيريو ساينيكا هتعمل ايه في الانجل؟ شدها قوم تعمل جلوكوما. يبقى في الليت كيسز العيان هيديفلوب بريفرال انتيريو ساينيكا. طب حضراتكم ما هي البريفرال انتيريو ساينيكا؟ اديشن بتوين ايه وايه؟ البريفري اوف ذا ايريس والبريفري اوف ذا كورنيا. او ممكن اقولها بطريقه ثانيه بسكار في منطقه الايه؟ الانجل. خلاص بنسميها ايه دي؟ بريفرال انتيريور سانيكيا. يبقى البريفرال انتيريور سانيكيا سببها مين؟ فاكر مين اللي طلع هنا؟ سببها ايه؟ سببها ايه؟ فايبرين. سؤال لحضراتكم اكيد البريفرال انتيريور سانيكيا دي برضه من اسباب الجلوكوما صح؟ يبقى اول كومبليكيشن ارايتس. ثاني كومبليكيشن جلوكوما. طيب بص بقى كده، حرام عليك ما تعرفش العيان ده. انا كان نفسي حد يديني نفسي كده وانا صغير، يرسم لي ويقول لي الصوره الايه، اصل ثاني يقول لك ايه ارسم له انك ازاي، انا عايز اتخيلها. ايه ما تتخيلهاش، موجود على الايه، على السبورة. ماشي، في ناس بتحب تتخيلها، لا ما تتخيلهاش. اهي ده دي الكورنيا الايه، اصل ايه لونها ايه، اخضر يعني مزهوبه بيه بروتين. بص ده ايه، هو ده الهيبوبيون، مادة صفرة ولونها اصفر وملزقة وشبه البط، وموجودة فوق ولا تحت؟ تحت اهي في البوتوم اوف ذا انتيريور تشامبر، ودايما يبقى لها فلويد ديبت. صح، يبقى دي الالسر ودي معاها ايه الهايبوم. الحته دي من الانجل مفتوحه على مسدوده، دي مسدوده ايه. ماشي يا جماعه، بص بقى الالسر اللي تلاقي معاها ماده الهايبوبيوم مش بنسميها الالسر عاديه، بنسميها على اسم ماده الهايبوبيوم. يبقى الالسر اللي الاقي معاها ماده الهايبوبيوم اكيد الالسر ياما ياخدها، بنسميها ايه، بنسميها الالسر عاديه. بما ان الالسر دي تجيب، احنا اتفقنا لما الاقي ده تبقى الحاله ايه كبير، يبقى بنسميها هايبوبيوم الالسر. حد شفت الكلام ده؟ هناخده بالتفصيل. في حاجه تانيه كمان في العيان ده، اخبار عينيه ايه، كويت اي ولا ريد اي؟ ريد اي. والريد اكتر حوالين مين؟ حوالين الليو اهو. شايف سميه ايه ده؟ سيلري انجكشن. والله انتوا ايه ده، برافو عليكم فعلا. ماشي يا جماعه، ايه الكومبليكيشن اللي بعد كده؟ التوكسنز اللي موجوده زي ما وصلت الايريس. ها هي مش بتنقي التوكسنز، يعني هتوصل لفين؟ للينف. فين يحصل اوباسيتي في اللينف؟ تبوظ اللينف. حد عارف اوباسيتي في اللينف بتسميه؟ كاترك. يبقى الكومبليكيشن اللي بعد كده اللي بنلاقيها فوق دي فابريشن تو ديفلوب كومبليكيتد كاترك. انا قلت النوع، طلع حضرتك هذا الكاترك كونجيتال سيمايل تروماتيك ولا كومبليكيتد؟ دي كاترك بريتوليس بي ده ايه؟ كونجيتال. دي كاترك بيجي في الناس الكبار تمام. في كاتاركت بيجي من تروما تروماتيك، في كاتاركت بيجي من مرض تاني، في كاتاركت بيجي من كورنيا الارض. سميه ايه الكاتاركت اللي بيجي من امراض اخرى؟ يبقى نكتب ان الكاتاركت مش موجود عندكم، نكتب ان الكاتاركت اللي قدامكم ده ايه من النوع الايه الكومبليكيتد. برافو عليك، يبقى هو كومبليكيتد كاتاركت. صح، ربنا مبارك في الوقت النهارده على فكره بجد، فعلا ربنا مبارك لكم في الوقت النهارده. او يمكن على فكره الزحمه وش بجد، الزحمه بقوله بعيد وبقوله بعيد، فهمت صح؟ صح، احنا هنا على فكره، احنا هنا فعلا مش مستفيدين. انا ما كنتش كنت هدي المثل بالكثير لو كنا في قطاع ثانيه لحد هنا. تخيلوا احنا بسبب معلش احنا بنداري بعض يعني ما تخش اقول ماشي، بدي اي عصفوره اي كلب اي حاجه تقول عليها هروب. هروب